قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقصص القرآن فيه عبرة وعظة، والله عز وجل جعل هذه القصص مثلا من الذين خلوا من قبلنا لعلنا نتعظ بمصيرهم ومآلهم، حتى لا نصير إلى مثل ما صاروا إليه، وحتى لا تؤول بنا الأمور إلى مثل ما آلت إليه أمورهم. قصة سبأ قصة ذكر القرآن سياقها في سورة سميت باسم هذه القصة. الله عز وجل جعل هذه القصة وأمثالها في كتابه مثلاً لمن كفروا نعمة الله عز وجل، وكيف انتقم الله تبارك وتعالى ممن كفروا بنعمه سبحانه وتعالى. قدم الله عز وجل لهذه القصة بدلالات قوته وقدرته وجبروته سبحانه وتعالى، فقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم ذكر شأن آل داود عليه السلام وما كانوا فيه من شكر نعم الله تبارك وتعالى، ثم بدأ في ذكر هذه القصة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية على قدرته سبحانه وتعالى، جنتان عن يمين وشمال، بساتين تدر ربحا ودخلا عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة طيبة المقام ورب غفور سبحانه وتعالى. هذا مثل للعيشة الهانئة الهادئة المستقرة، اقتصاد قوي لهذه الحضارة التي كان من شأنها أن ذكر القرآن أمر مملكتهم في السابق على هذه القصة، مملكة سبأ حين حكمتها امرأة، حين كانوا يعبدون الشمس من دون الله، قال الهدهد واصفا أمر هذه المملكة: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء شيئا، ولها عرش عظيم. هذه هي المملكة، واستمرت هذه الحضارة سنين عددا، لكن لما بدلوا ولما غيروا ولما لم يشكروا نعم الله تبارك وتعالى كان الجزاء وكان العقاب. والله عز وجل أيضا قدم في هذه السورة بأنه يجازي من عمل بعمله، وهذه الحياة خلقت لأجل هذا الأمر، لأمر الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. وقال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لابد أن يأخذ كل إنسان عاش على ظهر هذه الأرض جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن عمل صغيرا على قدر الذرة جوزي بهذا، وإن عمل كبيرا على قدر الجبال جوزي بهذا. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا الكون كله في قبضة الملك سبحانه وتعالى، لا يستطيع إنسان مهما بلغ أن يفلت من مشيئته ومن قدرته سبحانه وتعالى. فهو يعطي العطاء ليبتلي عباده، ولكن ينظر سبحانه وتعالى ماذا يعملون فيما خولهم فيه وفيما أعطاه إياهم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الأصل أن دار الدنيا دار ابتلاء، ودار الآخرة هي دار الجزاء، لكن قد يجازي الله عز وجل بعض الناس في الدنيا، قد يجازي بعض الناس في الدنيا، وقد يؤخر الأمر. قال الله عز وجل: وإذا الرسل أجلت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. الرسل الأنبياء الذين قتلوا ما عاد لهم حقهم، ما رأوا عذاب قاتليهم ولا مصير من قتلوهم، سيكون هذا في يوم الفصل. لكن يحدث أيضا في الدنيا جزاء. في سورة الكهف بين لنا ربنا تبارك وتعالى جزاء صاحب الجنتين، الذي أيضا نسي نعم الله عز وجل، واغتر وظن أن الأمر بحوله وقوته وأن كثرة ماله تجعل له عهدا عند الله عز وجل كما ظن الكثير. وهذه القضية قد تكلم القرآن عنها في سياقات عديدة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. وقال الله عز وجل يحسب أن ماله أخلده. وقال الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هكذا ظنوا. كذلك الإنسان بطبيعته كما قال الله إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هكذا حال الإنسان في الأصل، الإنسان الذي لم يربى وفق شرع الله تبارك وتعالى، يأكل ويشرب ويلبس ما شاء فيطغى فينسى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فصاحب الجنتين عوقب في الدنيا وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وآل فرعون عاقبهم الله في الدنيا، والأمم المكذبة السابقة عاقبها الله عز وجل في الدنيا كعاد وثمود. لكن نحن نرى بأم أعيننا أمما كافرة تقوم لها حضارة ويستعلنون بالعلو في الأرض، فهل يا ترى سيسقطون في الدنيا ونرى فيهم عقاب الله أم لا؟ هذا قد يحدث وهذا قد لا يحدث. فإذا لم يحدث فلا ينبغي للمسلم أن يشكن لحظة في قدرة الله عز وجل. قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد قال الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعطيهم من النعم ويفتح عليهم ما شاء من فتوحات حتى تزداد غفلتهم، حتى تزداد آثامهم، ثم يأتيهم عذابه كما قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. وقال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفلم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف، يعني على تنقل تنقص من الأموال والأولاد كما نرى كما نحياه الآن، أو نأخذهم أو يأخذهم على تخوف فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الأخذ بالتخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، هذا هو التخوف، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا رحمة من الله، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، بعض الذي عملوا من الربا، من الزنا، من الغيبة والنميمة، من الفحش وترك الصلاة، من قطيعة الرحم، من أكل الميراث، من الخمور والمخدرات، مما نرى من الرشوة ومن معاداة دين الله جهارا نهارا لعلهم يرجعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، هذا جزاء المسرفين. فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بماذا؟ بما كانوا يصنعون. لباس الجوع والخوف الذي يذوقه الناس اليوم هو بما كانوا يصنعون. ولا يظلم ربك أحدا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه القصة إجمالا: حالهم أنهم بعد عز ذلوا، بعد قوة ومنعة ضعفوا وأهينوا. لماذا؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. بعد هاتين الجنتين التي تدران الدخل القوي والمحصول الذي فيه الأموال وطريق آمن للتجارة وسد عال عندهم يحتفظون خلفه بالمياه التي تكفي زراعتهم، ليس هناك منغصات ولا مشاكل ولا ضغوطات، لكن الإعراض جاء من هنا، الإعراض من الترف. الترف عدو الرسالات السماوية. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الاغترار بالمال مع أن المال لا يغني عن صاحبه شيئا. الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لو أن لأي كافر الأرض كلها مليت أموالا يوم القيامة لافتدى بها حتى ينجو من عذاب الله عز وجل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ومثله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم، وليس أيضا موجودا. يعني العبد يأتي يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بل في قبره يكون فردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله بعد هذه الحياة التي ملأها ضجيجا وصخبا واستعراضا للقوة وكثرة الأموال والمنصب والجاه والمنعة، وأنه يعتز بفلان ويتمنع بفلان، وأن له ظهر في المكان الفلاني فلا يضرب على بطنه كما يقول الناس، هذا كله ما أغنى عنه يوم القيامة. والله عز وجل ذكر لنا صورا من الندامات والتأسفات والحسرات بسبب ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ليس هناك قوة لهذه الأنداد، سواء كان الند منصب أو عدد من الرجال أو مال أو كذا أو كذا. لذلك قال الله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ليست للأنداد، ليست للأموال، ليست للمناصب، فإن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني لو يعود بنا الحال إلى الدنيا مرة أخرى، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. وقال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد بيخلي السبب في الثاني، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بل مكر الليل والنهار، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. شغل مكر وتخطيط ومؤامرات تحاك للإسلام ليل نهار من الكبراء أكابر مجرميها. قال الله عز وجل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. في قصة صالح عليه السلام في سورة النمل: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. مؤتمر يعقد في خفية للتخلص من صالح عليه السلام. هنعمل كده بالليل ونيجي نحلف احنا ما شفناهش وهو بيهلك، يعني يعملوا له فخ معين ونيجي نقسم، يعني شيء يخطط في الخفاء ويبقى الظاهر حاجة تانية خالص، زي تجديد الخطاب الديني وحوار الأديان والكلام اللي انت بتسمع عنه ده والتقارب بين السنة والشيعة، كل هذا حرب على الإسلام ليس إلا. أي حاجة تانية غير كده هذا عبث، هذا ضحك على الدقون كما نقول. ليس مقصودا من مثل هذه المصطلحات إلا إعدام الإسلام وإبعاده عن الحياة، ولكن واحدة واحدة تدريجي، النهاردة في البخاري بكرة في القرآن، هكذا يخططون ليل نهار. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذا المكر الذي يعمل ليل نهار والمؤامرات التي تحاك في بلاد الإسلام لإشغال الناس بلقمة العيش وبالأسعار وبالدولار وبالبنزين وبالسولار حتى ينسوا العزيز الغفار، حتى ينسوا الدين، حتى يدخل الإنسان في صلاته منشغلا لا يستطيع أن يخشع في صلاته، هو مهموم ويحمل هموما كثيرة. هذا بما خطط، هذا بما دبر، هذا بالمؤامرات الكثيرة التي أحيكت لبلاد المسلمين منذ أكثر من 200 سنة، والتخطيط قائم على أشده، ليس بين عشية وضحاها، حتى لا تستغرب. القائمة طويلة والتاريخ طويل، وما نحن فيه نتيجة لمخططات خطط لها والمسلمون في غفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا في هذا تفصيل للقصة، تركيز على جزء في القصة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني كانوا يعيشون الحياة سهلة ميسورة، الطرق آمنة، ما فيش مسافات بعيدة، مسافات مقدرة محسوبة. والقرى التي يتحركون فيها قرى ظاهرة حتى يصلون إلى بلاد الشام أو لمكة على قول آخر في نقل تجاراتهم، سيروا فيها ليالي، قدم الليالي لأنه مخوف بطبيعته، لكن معهم كان آمنا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. السفر بالليل يخيف، لكن عند هؤلاء القوم كان آمنا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني أنه من كثرة الرفاهية أرادوا خشونة العيش، وهذا ظلم للنفس، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه. لكن هم أرادوا أن يشقوا على أنفسهم بهذا الدعاء، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا. لها تفسيران، أنهم قالوها بعدما حدث هذا والله استجاب لهم فقالوا ذلك، أو أنهم استقلوا نعمة الله ورأوا هذا السفر رغم قربه وسهولته ويسره بعيدا، وظلموا أنفسهم بمعاص أخرى فجعلناهم أحاديث، فجاءت عقوبات أخرى، عقوبات أصعب. ما نزل بلاء كما قال علي رضي الله عنه إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. البلاء ينزل بالذنوب. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لذلك لابد أن نقف مع أنفسنا، ما الذي قدمته أنا وما الذي قدمته أنت لهذا الدين؟ ماذا فعلنا في العمر الذي عشناه على هذه الأرض؟ ماذا قدمنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله؟ ماذا قدمنا لنعرف الناس بدين الله عز وجل؟ إن المسلم لن ينجو إلا بتعلم دينه. ولك أن تتخيل كم الجهل الذي طال المسلمين وبالذات الأجيال القادمة بدين الله عز وجل. كثير من المسلمين الشباب اليوم يجهلون أحكام الله عز وجل، لا يعرفون كيف يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا أحكام الصلاة. حتى النساء قصرن في ذلك جدا، وصارت الاهتمامات كما ترى، وصارت الأزياء كما ترى، التبرج والأزياء الغربية والموضات والموديلات حجم التأثيرات في بيوت المسلمين اليوم. حتى صرت ترى امرأة منتقبة وبجوارها فتاة تلبس بنطالا ضيقا، ولو أوقفت هذه المرأة لتسألها تقول حينما تتزوج ستنتقم. هذا ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر، ليس هناك يقين في الله عز وجل. التي تلبس البنطال لا يرغب فيها الشاب حتى لو رغب فيها كعشيقة أو يتسلى بها، لا يرغب فيها كزوجة، هذا معروف. لكن ضعف العقول، سيطرة الأزياء الغربية والفكر الغربي على بلاد المسلمين الذين قبعت نساؤهم وبناتهم أمام القنوات والشاشات فتلقفن هذا. صرت ترى الفتاة وربما الشاب يفرح حين يعوج لسانه ليتكلم بلكنة غربية أو بلفظ غربي، يقلد لاعبا أو ممثلا أو فلانا من المشاهير الذي يصدرونه للناس للأسف. لذلك لابد من عودة صادقة لدين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كما قيل في المثل العربي: تفرقوا أيادي سبأ، لم تعد قوتهم كما كانت، لم تعد منعتهم كما كانت، فرقوا ومزقوا كما ترى المخططات في بلاد المسلمين. دولة تسقط وتمزق ثم دولة تسقط وتمزق، هذه المخططات والنماذج التي تسير بخطى معينة ثابتة. هذا كله نعم فعل الأعداء لا شك، ولكن بذنوبنا. الله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هناك كيد، هناك مكر بالليل والنهار، هناك تخطيط. أول مثلا ما حدث أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر منذ 16 عاما، ماذا حدث اللي طلع على الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقول لك المناهج الدراسية في السعودية وفي الأزهر لازم الكلام ده يتغير. الكلام ده من 16 سنة قيل. الكلام ده اللي بيقوله الآن ناس في بلاد المسلمين، ناس اسمه محمد وعلي وحسين وبعضهم اسمه إسلام. اتخيل هذا، هذا هو العمل الذي تعمله أدية الماسونية العالمية، تخطيطات يخططون بالليل والنهار، وتلاقي من المسلمين الطيبين الغلابة يقول لك آه يا عم الرجل بيتكلم كويس، ده عايز السلام وعايز إن الناس تعيش في أمان، لكن الموضوع مش كده خالص. هكذا مكر الليل والنهار، هكذا هذه المخططات، هكذا أجنحة المكر التي تعمل في بلاد المسلمين ليل نهار، ونحن مشغولون بلقمة العيش، وتركنا دين الله عز وجل، وتركنا فهم كتاب ربنا وفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى صار التشكيك في كل حاجة. يعني طال الكتب المعتمدة عند أئمة المسلمين، صرت من تسمع من يهاجم الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من الأئمة، ويأتي من يقول هؤلاء رجال ونحن رجال، واحد مثلا لا يحسن الوضوء ويطلع يقول على نفسه هو بالنسبة للشافعي راجل وأنا راجل، يعني راجل لراجل زي زيه. هكذا تبجح المتبجحون. لماذا هذا بإعراضنا؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا من رحمة الله، يعني الغلاء والمعاناة والتنقص هذا الذي نراه لعل الناس ترجع إلى الله عز وجل. يقول أحد مفكري الإسلام وهو الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله، كان يسمى بلقب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، يقول كلاما يكتب بماء الذهب، يقول إذا كان من ظفر بالدنيا عليه أن يسعى للآخرة. اللي وصل في الدنيا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إن لي نفسا تواقة تاقت، يعني اشتاقت إلى الإمارة، فنلتها فتاقت للخلاف، فنلتها فتتوق نفسي للجنة، يعني يشتاق إلى الجنة. يوسف عليه السلام لما تمت له النعمة وحدث له كل ما يتمنى وكشفت براءته ورد له أبوه وندم أمامه إخوته، كان كلامه عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو نهاية المطاف الذي ينبغي أن يتمناه من حاز الدنيا. يقول رحمه الله: إذا كان من ظفر بالدنيا وفاز بها عليه أن يتوق للآخرة، فمن خسرها فمن باب أولى، فمن لا يجد قوت يومه فمن باب أولى، فمن لا يستطع أن يضرب في الأرض لسبب ضيق الظروف وأن الأمر خارج عن إرادته، عليه أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يعبد الله، وعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ختم الله القصة بقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. شغل إبليس ليس على اليقين، إنما على الظن والتخمين. يعني لما قال لله تبارك وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ولما قال: فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين، وقوله: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هذا كله من قبيل الظن، بمعنى أنه هو مش مالي إيده قوي، هو ظنه كده، والله جعل لك مجالا للنجاة من الشيطان إذا توكلت على الله، إذا توليت الله فيتولاك الله، إذا أخلصت لله فإنك تنجو من الشيطان، إذا لجأت إلى الله عز وجل فإنه ينجيك من كيد الشيطان. والله عز وجل بيّن أن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان، فقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حتى كيد الكفار ضعيف، فلا تظن مثلا إن دولة زي أمريكا ممكن تحكم الدنيا. الذي يحكم الدنيا هو الله تبارك وتعالى، الكون يملكه رب. إذا قال كن في أمره كان، ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الإيمان بالآخرة يهون عليك كل الصعاب والمصائب. إذا وقعت في محنة مهما بلغت وتذكرت الآخرة هنت عليك المصيبة. يعني مثلا لو واحد أزمته 1,000,000 جنيه مثلا يعني، ده جنب الآخرة مش حاجة، لأنه لو معاه الكرة الأرضية أموال مش هتنجيه من الآخرة. لذلك حين يفكر العبد في صعاب وأهوال الآخرة تهون عليه صعاب الدنيا. إذا تذكرت الموت هان عليك كل شيء في هذه الحياة. إذا تذكرت وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى سهل عليك كل عسير بأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأسترتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماء الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بمن آذى المسلمين في كل مكان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.